كثيرة في عرف من؟ قال الناس في عرف الناس، وقال العلماء في عرف الناس. إذا قال الناس هذا والله في بيت الحركة نحسب أنه ما يصلي، من كثرة حركاته ظننا أنه لا يصلي، وكانت متوالية ولغير ضرورة، فهذه حركة مبطلة. وهناك حركة محرمة لكن لا تبطل الصلاة، مثل أن ينظر الإنسان وهو يصلي إلى من لا يحل له النظر إليه من النساء، هذه حركة، حركة عين ولا لا؟ حرام ولا حرام؟ حرام، لكنها لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن هذا التحريم عام لا يختص بالصلاة، والتحريم إذا كان عاما لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطل العبادة. أرأيتم مثلا الغيبة للصائم حرام ولو اغتاب لم تبطل صلاة يبطل صومه لأن التحريم عام، والأكل للصائم حرام ولو أكل لبطل صومه لأن التحريم خاص بالصوم. طيب القاعدة، إذا كان الحرام مختصا بالعبادة أبطلها، وإذا كان عاما لم يبطلها. طيب وش بقى علينا؟ الثالث خل المكروه الأخير، الثالث المستحبة. المستحبة هي التي يترتب عليها فعل مستحب أو ترك مكروه، فعل مستحب أو ترك مكروه، تكون هذه مستحبة. مثال التي يترتب عليها فعل مستحب، إنسان يصلي الآن لكن متقدم على الصف، فلما فطن متقدم راجع، هذه حركة لكن مستحبة لأنها لفعل مستحب. انفتحت فرجة في الصف اللي أمامك فتقدم، هذه حركة مستحبة لأنها لفعل مستحب. طيب لترك مكروه، إنسان يصلي وأمامه شيء يشغله، أمامه شيء يشغله، إما مناظر نقوش أو غير ذلك، فتأخر حتى لا يشاهد هذا الذي يشغله، هذا التأخر إيش؟ مستحب ولا لا؟ مستحب، لأنه لترك مكروه، ترك مكروه. فقيل بالمباح، المباح هو العمل، المباح هو العمل اليسير الذي لا يكون لإكمال العبادة، وإنما هو عمل شيء مباح، مثل لو انفتح ثوبه فتح وأراد أن يزره لأنه يشغله فلا بأس، أو مثلا طارت قطرته مثلا طارت من الهواء فأصلحها وهو يصلي، هذا لا بأس به. أو كان عنده طفل صغير يصيح فصار يحمله إذا قام ويسكته، وإذا سجد وضعها الأرض، هذا أيضا مباح. قرأ عليه الباب رجل استأذن والباب قريب منه، هو يصلي حول الباب، فتقدم إلى الباب وفتح الباب وهو متجه لطلة ما انحرف، مباح ولا مباح؟ طيب سأله سائل فقال له هل مفتاح القفل معلق بالمسمار؟ فقال هكذا، أشار برأسه، جائز ولا غير جائز؟ جائز. المهم إذا كان عمل مباح فهو جائز، لكن العلماء يقولون لا يكفي هذا الشيء. طيب إذا تحرك لحك حكة في جسده مباح؟ ولا مستحب؟ ما أكثر اختلافكم إلا يسيرا. طيب إذا كانت هذه الحكة تشرب إلا إذا حكها، إذا حكها سكنت وإلا أشغلت، يكون الحك هنا مستحب. لكن أنا أخشى أن الشيطان يلعب علينا، يبدأ إلى حك من مثلا من عند الكتف ينغزل مع الكتف الثاني، نعم، ثم مع البطن، ثم مع الظهر، فحينئذ يتصبر. لكن أحيانا يكون الإنسان فيه حساسية، يعني يعلم أن هذه الحكة حقيقية مهم من غمز الشيطان، فنقول إذا كانت تشغلك فإن تبريدها بالحك شيء مباح، بل هو مستحب لتقبل على صلاتك. وما عدا ذلك لأن أربعة أقسام، ما عدا ذلك فهو مكروه، ما عدا ذلك فهو مكروه. ومن هذا النوع ما يفعله بعض الناس اليوم من حمل المصحف وهو يصلي لغير حاجة، فإن هذا إلى الكراهة أقرب منه إلى الإباحة. ولا شك أن تركه على كل حال أفضل، لكن هل يكره أو لا؟ هو للكراهة أقرب. أما إذا كان لحاجة، كما لو كان الإمام غير ضابط للقراءة وقال لبعض الناس صل خلفي وامسك عليه بمصحف، فهذا جائز للحاجة إليه. وأما بدون حاجة فهو إلى الكراهة أقرب، لأن هذا العمل يفوت فيه أشياء كثيرة مهمة، يفوت فيه النظر إلى موضع السجود، قل لا، لأن الإنسان ينظر إلى المصحف، يفوت فيه سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى لأنه قد أمسك بالمصحف، يحصل به حركات في حمل المصحف وتنزيل المصحف وفتح المصحف وتقليب الورق بدون حاجة، يحصل به أيضا حركة بصرية من أول الصفحة إلى آخرها، من أول سطر إلى آخره، من أول كلمة إلى آخرها. وهذه الحركات العينية قد قال بعض العلماء بأنها تبطل الصلاة، تبطلها تفسدها، لا مثل هينة. أيضا يحصل به أن الإنسان يسرح، يسرح ماسك المصحف يقرب على الإنسان يقرأ، يتابع الإنسان يقرأ، ينسى وكأنه في حلقة قراءة القرآن، يعني يغيب عن ذهنه أنه الآن في صلاة، بخلاف ما إذا كان واضعا يده اليمنى على اليسرى ينظر إلى موضع السجود فإنه لم يغيب عن قلبه أنه في صلاة. أما الأول فأنا عندي والله أعلم أنه سيظن أو سيتخيل أنه في حلقة تحفيظ قرآن فيغيب عن كونه في صلاة. وهذه أرجو منكم إذا رأيتم أحدا من الناس يفعل هذا أن تنصحوه، لا تنهروه وتزعجوه، لكن قل يا أخي إن ترك هذا هو الأحسن والأولى، وهو إلى كراهة أقرب منه إلى الإباحة. وهذا ولله الحمد الآن صار قليلا بين الناس، لأنهم الحمد لله وعوا، وإلا أول ما حدث هذا الشيء صار يمكن ربع الناس يمسك المصحف، أما الآن ولله الحمد لا تكاد تجده، لكن هؤلاء النفر القليل الذي نجدهم أو تجدونهم أنتم ينبغي أن يقال لهم إن هذا أمر غير مطلوب ولا مرغوب فيه، وإن حضور قلبك وأنت تستمع إلى قراءة الإمام خاشع لله عز وجل تنظر إلى مسؤوليتك خير لك من هذا التقليد. التمايل في الصلاة يعني معناها أن يكون مرة على الرجل اليمنى ومرة على اليسرى لا بأس به إذا طال الوقوف، بل قال بعض العلماء إن هذا من السنة أن يراوح حضر الجنة، لأن هذا أسهل وأقوم وأعون على العبادة. قد كنتم ترتقبون مجيء شهر رمضان، فجاء شهر رمضان ثم خلفتموه وراء ظهوركم، وهكذا كل مستقبل للمرء يرتقبه وينتظره ثم يمر به ويخلفه وراءه حتى يأتيه الموت. أيها الناس، لقد حل بكم شهر رمضان ضيفا كريما، فأودعتموه ما شاء الله من الأعمال، ثم فارقكم شاهدا عليكم أو لكم بما أودعتموه. لقد فرح قوم بفراقه لأنهم تخلصوا منه، تخلصوا من الصيام والعبادات التي كانت ثقيلة عليهم، وفرح قوم بتمامه لأنهم تخلصوا به من الذنوب والآثام بما قاموا به من بما قاموا به فيه من عمل صالح استحقوا به وعد الله بالمغفرة. والفرق بين الفرحين عظيم جدا. أيها المسلمون، إننا قد تولينا صيام رمضان وقيامه على تقصير منا وقصور، ولكننا نسأل الله العفو والمغفرة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ما عملناه في ذلك الشهر وفي غيره، نسأل الله تعالى أن يتجاوز عن تقصيرنا، نسأل الله تعالى أن نجد ذلك يوم القيامة مدخرا لنا ثوابه عند ربنا. أيها المسلمون، إن علامة قبول الحسنة كما قال بعض العلماء أن يعقبها الإنسان بحسنة أخرى، فإن الحسنات تتبعها الحسنات. وإن من علامة عدم القبول أن يكون الإنسان منتظرا للفراغ من العبادة حتى يعود إلى السيئات بعدها، لأنه يحن إلى السيئات والعبادات ثقيلة عليه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وحافظوا على الأعمال الصالحة في غير رمضان كما حافظتم عليها في رمضان، فإن عمل المؤمن لا ينقضي بانقضاء مواسم العمل، إن عمل المؤمن عمل دائب لا ينقضي إلا بالموت، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأتى بالملاقاة بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، وهذا يدل على أن كدح الإنسان إلى ربه متصل إلى الموت. فيا أيها المسلمون، أكثروا من عبادة الله، اتقوا الله عز وجل، فإنكم لا تدرون متى يفجأكم الموت. كم من إنسان خرج من أهله ولم يرجع إليهم، وكم من إنسان نام على فراشه ولم يقم منه، وكم من إنسان زر ثوبه ولم يفك إزراره إلا غاسله. فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، لئن انقضى شهر الصيام وهو موسم عمل، فإن زمن العمل ولله الحمد لم ينقطع. ولئن انقضى صيام رمضان، فإن الصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد. فمن صام رمضان وأتبعه بستة أيام من شوال كان كصيام الدهر. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين والخميس، وقال: إن الأعمال تعرض فيهما على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأوصى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وقال صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وحث صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح في عشر ذي الحجة ومنه الصيام. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيامها، وقال: في صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، يعني لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم بعرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال: في صوم يوم العاشر منه يكفر سنة ماضية.